بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يرشدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جالبتموا دين الحنيفة أجلبوا وافدتموا بما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء من مستمعي قناة أثير المدينة، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا لقاؤنا الرابع بإذن الله تعالى في حلقات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، وإن كنا نفضل لفظ البراء أفضل من المعاداة. وقفنا في حلقتنا الماضية عند قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مسمى الموالاة، حيث يقول: يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات. وقلنا الموالاة التي ليست كفر مخرج من الملة هي من الكبائر والمحرمات وليست من صغائر الذنوب، وسيأتي التفريق إن شاء الله في الحلقات القادمة. ويقول رحمه الله: ولما عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم، كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين، أي أنه هنا ينقل الإجماع، فيقول: كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. انتهى كلامه رحمه الله. ووقفنا عند قوله المكفرات الشرعية، لأن أئمة الدعوة كما قلنا لتمام فقههم يفرقون بين الذنوب التي هي ليست كفر وبين المعصية التي هي كفر في ذاتها بغض النظر عن درجتها من الكبائر والصغائر، فهي كفر في ذاتها. فيقول: كل مؤمن موحد تارك للمكفرات، ولم يقل تارك للذنوب، لأن ما من مسلم سلم من بعض الذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبا. فيقول: تارك لجميع المكفرات تجب محبته، أما الذي وقع في هذه المكفرات من درجة الموالاة أن نبغضه ونعاديه ونحاربه باللسان وبالسنان حسب الإمكان. الآن نرى من كل ذلك أن الولاء والبراء تابعا للحب في الله والبغض في الله، كما يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. عبد اللطيف آل الشيخ يقول: وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. بالله لاحظ معايا هذا اللفظ، ما من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يقول، يعني وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. كيف كذلك؟ يعني أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله، لا على أسس أخرى ومعايير أخرى من مثل الوطنية والجهوية والقبرية. الولاء والبراء أن يكون في الله، الحب والبغض في الله. ولا تنال ولاية الله تعالى إلا بذلك، كما يقول ابن عباس: لن تكون وليا لله إلا بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يقول وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قارن هذا بالله أخي الكريم الآن، قارن هذا بما يحدث الآن في أزماننا هذه وفي بلداننا هذه. هل صار الحب والبغض والولاء والبراء والمعاداة على أساس ما يحبه الله ويرضاه، أم على أسس ومعايير أخرى؟ أي أننا نقول بلفظ بسيط سهل، تمت، إن صح اللفظ، لبرلت الولاء والبراء، فأصبح الولاء والبراء أيضا ليبرالي، بمعنى أن الوطنية أصبحت هي المعيار. فلو جئت لأي إنسان الآن وناقشته في أن فلان من ابن بلدك أتواليه، يقولك نعم أحبه لأنه من بلدي الفلانية. ولكن إذا سألته هل تواليه لأنه مؤمن بالله وبرسوله، أو هل تعاديه لأنه يرتكب المكفرات أو يرتكب الذنوب وتعاديه على ما فيه من ذنوب، لاعتبر ذلك من الإسفاف ومن الجهالة ومن التخلف ومن الظلمية. فهذا المعنى هو لبرل للولاء والبراء على أسس ومعايير أخرى، لأن معايير المسلم أخي المستمع الكريم، معايير المؤمن، موازين المؤمن يجب أن تكون تابعة لموازين ومعايير الله سبحانه وتعالى، لا أن تخترع أنت لنفسك معايير وموازين تقيس بها الأمور وتوالي وتحب على أساسها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل إن الله عدو لطائفة معينة في بلد معين. فكل الكافرين وكل المرتدين أعداء لله، فوجب عليك أن تعادي من عاداه الله. الله عز وجل يقول: والله لا يحب الكافرين. فكيف أنت تقول أحب هذا الكافر أو هذا المرتد لأنه ابن بلدي؟ إذن أنت معاييرك صارت مخالفة لمعايير الله، وموازينك صارت مناقضة لموازين الله ومخالفة لموازين الله. فلو عظم الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، في قلب المؤمن الموحد، لا يمكن أن تتغير وأن تتبدل معاييره وموازينه وتكون مخالفة لمعايير وموازين الله. فهو ابن عباس رضي الله عنه يقول: فإنما تنال ولاية الله بذلك. بذلك اللي هو إيش؟ اللي هو أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. ويقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. الآن نقف وقفة مهمة جدا. تذكرون في الحلقة السابقة ذكرنا أني استدليت كثيرا بكلام أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وذكرت العلة في ذلك والسبب. ولكن هل كلام أئمة الدعوة النجدية أو قضية الولاء والبراء حكر أو اختراع اخترعوا أئمة الدعوة النجدية وسموا فيهم وهابية والعياذ بالله، هذا اللفظ الذي المراد منه تشويه هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه تعالى؟ لا، ليست حكرا عليهم، ولكننا نحن ذكرنا الأدلة في مجملها في البداية كمدخل، لأن أدعياء السلفية ممن لبس على الناس دينهم، هؤلاء المخانيث المرجئة لبسوا على الناس دينهم، وهم يدعون ويتملقون ويتزلفون في أنهم يتبعون الشيخ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية. وهذا ها نحن الآن بهذه النقولات نقيم عليهم الحجة من كلام الأئمة الذين هم يدعون أنهم يعظمونهم. هي في حقيقة الأمر نحن نعلم يقينا بأنهم لا يعظمون هؤلاء العلماء ولا يحترمون أقوالهم، وسواء كانت خالفة الكتاب والسنة أم لم تخالف، لأنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون الطواغيت في كل زمان ومكان. فأردنا أن نقيم عليهم الحجة بكلام الأئمة، وإن كانوا هؤلاء الأئمة أئمتنا حقا، ونحن نقف عند كلامهم ونقدره ونجله، لأنه كلام فعلا موافق للكتاب والسنة. ولكن ذكرنا كثير من أقوال أئمة الدعوة النجدية حتى يكون أبلغ في إقامة الحجة على هؤلاء المخانيث من المرجئة. فهل هذا الكلام حكر على أئمة الدعوة النجدية فقط؟ لا. الآن سأذكر لكم أقوال أئمة المذاهب الأربعة في هذا الكلام، في أن الحب والبغض أنه يكون في الله سبحانه وتعالى ولا يكون على أي أسس أخرى غير المعايير وغير الموازين التي وضعها الله تبارك وتعالى وأحبها الله ورضيها الله تعالى. فنبدأ بأئمة الأحناف. يقول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى في كتابه المبسوط وهو من عمدة في الفقه الحنفي، يقول: وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون في بغض اليهود بهذه الصفة. ذكر صفة البغض، الحب والبغض، ويقول: وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون في بغض اليهود بهذه الصفة، في بغض اليهود بهذه الصفة. والكلام يندرج على كل أهل الكتاب وعلى كل الكفار من كل الملل والأجناس. الإمام الخرافي المالكي في كتابه الفروق، يا من يدعون الآن أننا نحن مالكيون وأننا وسطيون، ها هو الإمام المالكي الخرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق، وهو عمدة أيضا عند المالكية، يقول في حديثه عن المأمورات الشرعية، يقول: حب المؤمنين وبغض الكافرين، لاحظ، حب المؤمنين وبغض الكافرين وتعظيم رب العالمين، حب المؤمنين وبغض الكافرين وتعظيم رب العالمين وغير ذلك من المأمورات، من المأمورات. هذا الإمام القرافي في كتابه الفروق، وهو من أئمة المالكية، وهذا الكتاب عمدة عند المالكية. الشافعية في أشهر متونهم، وهو متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للإمام الشربيني رحمه الله، يقول: وتحرم مودة الكافر، حتى لا يقول أحد أن هذا اختراع جديد جاء به الوهابية أو التيميون نسبة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. هذه أقوال أئمة المذاهب الأربعة. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى سلطان العلماء، ونقف هنا لحظة بسيطة مع العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى سلطان العلماء. هذا الإمام وهذا العالم الجهبذ رحمه الله تعالى سلطان العلماء، أدعياء السلفية عندهم معه حساسية خاصة، كلما ذكر هذا الإمام تشعر أن أحدهم ينتفض كما ينتفض العصفور من بلله القطر. لماذا؟ لأنه كان شوك في حلوق الطواغيت، وشوك في حلوق أئمة السوء، وكان يرد على أئمة الحاكمين بالكتاب والسنة ولكنهم يخالفون في بعض المسائل، بل وصل به الأمر أنه باع الأئمة والحكام في سوق النخاسة لأنه لم تثبت عنده أنهم أحرار حتى تصح إمامتهم للمسلمين. فكلما ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام تجد أدعياء السلفية يتحاشون ذكره ويبتعدون عن كتبه وأقواله وآرائه، لأنه لا لشيء إلا لأنه كان واقف للحكام بالمرصاد ولا يسمح لهم بالمخالفات الشرعية. فهؤلاء عندما يذكر أمامهم شيخ الإسلام أو الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء، تجدهم حتى أن بعضهم قال أن العز بن عبد السلام سلطان العلماء الذي يسمونه سلطان العلماء يقول أنه لم يؤذى أهل السنة في زمان كما أذي أهل السنة بسبب العز بن عبد السلام. وهذا افتراء على الإمام رحمه الله تعالى، ذكر هذا المجرم في كتابه صعقة المنصور في الرد على ضلالات مشهور، وهو من أحد كتب السفهاء الذين يسمون أنفسهم سلفية، وهو يرد على مشهور أحد أعمدة السلفية أيضا في الأردن، ولكن سلفية المرجئة وسلفية ولاية الخمر. المهم حببت أن أذكر هذه المعلومة للفائدة فقط. فيقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام، يقول: جنايته على أمر نفسه بالكفر، يعني الكافر أو المرتد، يقول عليه: جنايته على أمر نفسه بالكفر أخرته وأوجبت بغضه. لاحظ، العز بن عبد السلام يقول جنايته، أي الكافر أو المرتد، جنايته على أمر نفسه بالكفر أخرته وأوجبت بغضه. فهل هذا كلام أئمة الدعوة النجدية فقط؟ السرخسي الحنفي والقرافي المالكي ومتن الشافعية الأهم، وقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام وهو عمدة في الأحكام أصلا، وهذا الإمام السعدي رحمه الله تعالى وهو شيخ الشيخ العثيمين، الشيخ السعدي يقول في تفسيره، يقول الإيمان في تفسيره لسورة النساء، يقول: الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. أنا ذكرت هذه الأقوال لكي أؤكد على معلومة، وهي أن الولاء والبراء بغض الكفار ومحبة المؤمنين ليس حكرا أو اختراع في الدرر السنية في كتب أئمة الدعوة النجدية أو ينسب إلى الإمام محمد عبد الوهاب أو شيخ الإسلام، لا، هذا مطبق عليه بين كلام الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. أما قضية أن نحن نرى أن الإسلام جيد وأن الإسلام دين عظيم ولكن باقي ولكننا لا نوالي عليه ولا نعادي عليه، وكل واحد زي ما قلنا في مثل الشعب كل واحد بينه بين ربه وربك اللي بيحاسبه في الأخير، لا، هذا كلام للأسف الشديد، هذا كلام هو الأدعياء القومية الآن والليبراليون الجدد والقوميون والوطنيون يظنون أن هذا اختراع جديد من ملكاتهم هم، أن نقول أن الإسلام دين جيد ونحترم الإسلام ولكننا لا نوالي عليه ولا نعادي عليه، المسيحي مسيحي والنصراني نصراني واليهودي يهودي وكلهم عاسبهم ربهم يوم القيامة ولكننا لا نوالي ولا نعادي على هذا وليجمعنا الوطن. للأسف الشديد هم يظنون أن هذا مخترع أو فكرة حديثة، رغم أن للأسف الشديد يعني هم يتشبهون الآن بكلام جهلة التتار، جهلة المغول والتتار. هل تعلم أخي المستمع الكريم أن جهلة التتار عندما اعتنقوا الإسلام على زعمهم في زمانهم في زمان شيخ الإسلام تيمية كانوا يقولون نفس هذا الكلام، حتى يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا من جنس جهال التتار أول ما أسلموا. شوف جهال التتر يقول كلام هذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا، فإن الإسلام عندهم خير من غيره، إسلام خير من غيره، دين جيد ودين سمع ودين جميل وخير من غيره، وإن كان غيره جائزا، يعني بيقعد نصراني نصراني، اللي بيقعد يهودي يهودي، بيقعد علماني علماني، ليبرالي ليبرالي، ديمقراطي ديمقراطي، ما لناش علاقة نحن حسبهم الله. يقول هذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا، فإن الإسلام عندهم خير من غيره، وإن كان غيره جائزا لا يوالون عليه ويعادون عليه. لاحظ، لا يوالون عليه ويعادون عليه. اللي يقول هيك الآن لا تظنون أنه هو إنسان متقدم وحضاري، بل هو إنسان أجهل من جهلة التتار. والغريب أنه يقول شيخ الإسلام أول ما أسلموا، يعني يبدو أن التتار بعد ما أسلموا بفترة وتعلموا وعرفوا دينهم أعرضوا عن هذا الكلام، ولكن أول ما أسلموا. وللأسف الشديد نحن يقوله بيننا الآن ناس نظن أنهم أسلموا منذ عشرات السنين، فهم قد شابهوا جهلة التتار أول ما أسلموا، فلا يوالون على الإسلام ولا يعادون عليه، رغم أنهم يزعمون أنهم يحترمونه وأنهم يقولون دين جيد وهكذا. نأتي الآن بإذن الله تعالى لذكر الأدلة الشرعية على مسألة الولاء والبراء. وكل ما ذكرناه في الحلقات الماضية من التعريف ومن الآيات اللي ذكرناها يصح أن يكون من جملة الأدلة، ولكن أنا رأيت والله تعالى أعلم أن كثرة ذكر الأدلة مفيد جدا لسببين: أولا لتآكل عقيدة الولاء والبراء عند الناس، عند عامة المسلمين للأسف الشديد بسبب حياتهم أو طول الأمد عليهم في الفكر القومي والعلماني والليبرالي اللي تشربوه الناس للأسف الشديد بدون ما يشعروا وبدون ما يعرفوا أن هذا مخالف لدينهم بل لأصل دينهم وهو أصل التوحيد. فكثرة ذكرة الأدلة من الكتاب والسنة لتأصيل هذه العقيدة ولتأصيل هذا المعنى الذي نريده، وأن الولاء والبراء هو أس الدين وهو قطب الرحى في دعوة التوحيد، هذا أمر كثرة الأدلة عليه في كتاب الله لا تحصى. فنحن نريد أن نكثر من الأدلة لكي يرسخ هذا المعنى في أذهان المستمعين، في أذهان أهلنا وناسنا، حتى يعرفوا أن هذا ليس اختراع جديد أتت به الدرر السنية، وليس قول محدث، وليس غلو في الدين، وإنما هو هذا هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فندلف الآن بإذن الله تعالى لذكر الأدلة من كتاب الله أولا، ثم من السنة النبوية الصحيحة لنؤكد على هذا المعنى. فقلت أنا أريد أن أكثر من هذه الأدلة لسببين: أولا لتآكل هذه العقيدة عن كثير من المسلمين، ثم لطغيان المد الإعلامي والليبرالي والوطني والقومي والديمقراطي في هذه الأزمنة المتأخرة التي يعني أبعدت الناس عن دينهم الحق وجعلتهم يظنون أن ما هم عليه دين وهو في الأصل مخالف لدين رب العالمين. أرجو من الأخوة المستمعين أن يحتملوا كثرة الأدلة التي نوردها، وأن هذا فيه خير كثير، لأننا لن نخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا البركة والنور، وهو من الأجر كما هو معروف إن شاء الله تعالى. فندلف الآن إلى ذكر الأدلة. أولا نذكر كلام جيد يصلح مدخل للحديث عن الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كلام جيد لسيد قطب رحمة الله عليه، يقول إن معنى الولاية التي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينه وبين اليهود والنصارى هي ولاية التناصر والتحالف. يقول أن معنى الولاية التي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى هي ولاية التناصر والتحالف، ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم، فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين. الآن نقف لحظة، هذا في زمن سيد قطب، هذا في زمن سيد يقول بعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في دينهم. ونحن نرى الآن مش يتبعونهم في دينهم، يعظمون دين اليهود والنصارى، يعظمون دين اليهود والنصارى أكثر من النصارى واليهود أنفسهم، لأن معظم اليهود والنصارى الآن خرجوا من كونهم أهل الكتاب إلى كونهم ملاحدة. وتجد كثير من ينتسب إلى الإسلام يعظم دين اليهود ودين النصارى أكثر مما يعظم النصارى واليهود دينهم، لأنهم في غالبهم صاروا علمانيين وصاروا ملاحدة والعياذ بالله تعالى. فيقول سيد فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين، يعني هو يقصد أن الولاية التي نهى الله عنها هي ولاية التناصر والتحالف بين المسلمين وغير المسلمين، مش الولاية في الدين، لأنه يقول بعيد أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اليهود والنصارى في الدين، وإنما الذي يخشى منه هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين في أول الدعوة الإسلامية حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله بعدما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة المنورة. لاحظ أول يعني جهلة التتار، أول ما أسلموا ظنوا أن الدين جيد وكويس الإسلام، ولكن لا يوالون عليه ولا يعادون عليه. أما مسلمي القرون الفاضلة الأولى كما يقول سيد نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه وأمر بإبطاله بعدما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة، يعني كان غير ممكن قيام ولاء وتحالف وتناصر بين المسلمين في واليهود في المدينة المنورة. نهاهم الله عنه لأن ما كانش يتعلق بالدين في ظن المسلمين الأوائل. إن المسلم يقول سيد ليس له ولاء ولا حلف إلا مع أخيه المسلم، إن الإسلام يوجب على المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس الإسلام، فالولاء والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا من خلال ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. انتهى كلامه في من الظلال رحمه الله تعالى وعفى الله عنه. يقول إن المسلم ليس له ولاء ولا حلف إلا مع أخيه المسلم، إن الإسلام يوجب على المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس الإسلام، هذا المعيار الذي ذكرناه، معاييرك أخي المسلم وموازينك يجب أن تكون تابعة لميزان الله وموافقة لمعايير الله في الولاء والعداء، في الولاء والبراء، لا يكون في تصور المسلم وفي حركته إلا من خلال ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وما تقتضيه الشريعة الإسلامية هو أن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن نبغض في الله وأن نحب في الله سبحانه وتعالى. هذا مدخل جيد لكي نتحدث عن الأدلة، على ذكر الأدلة التي تبين عقيدة الولاء والبراء. نأتي إلى الدليل الأول من كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول إمام الأئمة وشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقول يعني بذلك تعالى ذكره يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم لا تتخذوا بطانة من دونكم، يقول لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم. لاحظ لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، يقول من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين ألاحظ أخي المستمع الكريم، لا تنسى أبدا أن كل كلام على غير المؤمنين يشمل الكافرين كفار أصلي من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم وبوذيين وملاحدة، ويشمل من باب أولى المرتدين في زماننا الذي قويت شوكتهم وكثرت أعدادهم لا كثرهم الله. فمش يظن الإنسان أن الكلام هذا مقتصر على اليهود والنصارى، لا، بل هو في المرتدين من باب أولى. بل إن المرتد، أكرر وأقول، المرتد حكمه في الشريعة أشد من أحكام الكافر الأصلي، من أمثال حفتر ومن ولاه، جنوده جند الطاغوت ومن ولوهم، أدعياء السلفية اللي قاتلون الآن مع حفتر، وجب بغضهم ومعاداتهم من باب أولى من الكفار الأصليين من يهود ونصارى وبوذيين وغيرهم. يقول: لا تتخذوا بطارة من دونكم، يقول لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، يقول من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين. وإنما جعل البطانة مثل الخليل مثلا لخليل الرجل، فشبهه بما ولي بطنه، لأن قلنا في أولى الحلقات إذا تذكروا أن البطانة أخذت من مما لامس البطن من الملابس الداخلية، فكأنك اتخذت خليل يطلعته على سرك الداخلي وعلى شؤونك الداخلية التي يجب ألا يطلع عليها إلا مؤمن موحد، من هنا جاءت بطانة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء وأصفياء. لاحظ، أصدقاء، أحباب، أخلاء، أصفياء. ثم عرفهم ما هم عليه منطوون، ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة. يقول لأن الله عز وجل عرف المؤمنين أن هذا مش يكنوا لهم، لأن الله عز وجل يقول في الآية: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم بين الله لهم ما هم لهم عليه منطوون من الغش والخيانة وبغيهم إياهم الغوائل، فحذرهم بذلك منهم ومن مخالتهم أي مصادقتهم ومصاحبتهم. لأن الله عز وجل يقول كما يقول الإمام الطبري: فقال الله لا يألونكم خبالا، وكما ذكرنا في أول حلقة كان تذكروا، يعني لا يدخرون جهدا في سبيل إفسادكم. لا يألونكم، لا ألوك شيئا، أي لا أدخر وسعا في سبيل كذا. لا يألونكم خبالا، والخبال في اللغة هو الفساد، أي لا يدخرون وسعا في سبيل فسادكم. فالله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يألونكم خبالا، يقول الإمام رحمه الله تعالى الطبري، إنما يعني جل ذكره بقوله لا يألونكم خبالا البطانة التي نهى المؤمنين عن اتخاذها من دونهم، فقال إن هذه البطانة لا تترككم طاقتها خبالا، أي لا تدع جهدها فيما أورثكم الخبال، والخبال هو الفساد. لاحظ الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا، وإذا تذكروا في الحلقة الأولى قلنا لماذا ذكر الله لفظ الود، لأن الود في اللغة العربية هو حب الشيء وتمني أن يكون. فتلاحظ أن في معظم آيات الولاء والبراء يقول الله لفظ الود: ودوا ما عنتم، قد ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ودت هذا اللفظ في اللغة العربية معناه حب الشيء وتمني أن يكون وأن يتحقق. فالله عز وجل يقول: ودوا ما عنتم، هؤلاء القوم اللي أنت تحبونهم وتتملقونهم وتسلمونهم مصير العباد والبلاد كليون وديبورا والأمم الملحدة، ودوا ما عنتم، العنت هو المشقة والتعب، يعني ودهم أحب شيء لهم واللي يحب أن يتحقق ويكون هو هذا العنت والمشقة اللي أنتم فيها. وهم والله كما يقول الله عز وجل: لا يألونكم خبالا، لا يدخرون وسعا في سبيل إفسادكم. فكيف بالله؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في خاتمة الآية: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الأمر ليس، يعني لم يقل الله إن كنتم تتدبرون تتأملون تفهمون تتذكرون، الأمر مجرد عقل بسيط. من كان عنده مسكة عقل ويأتيه الخبر من إنسان يصدق بأن فلان لا يبغي لك الخير وراه يبغي لك الغوائل ولا يدخر وسعا في سبيل فسادك، إن كان له عقل وصدق لا يمكن أن يوالي هذا الإنسان ولا أن يحبه. لذلك قال الله إن كنتم تعقلون، خاتمة الآية قفل الله بهذا اللفظ، إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، لا يدخلون وسعا في سبيل إفسادكم، وودهم حبهم أقصى حب لهم وتمني أن يكون هو هذا الفساد اللي أنتم فيه. فكيف بالله من كان عنده مسكة عقل فضلا أن يكون مؤمن موحد أن يوالي هؤلاء المجرمين الكفار من اليهود والنصارى أو من المرتدين؟ والله سبحانه وتعالى يقول ودوا ما عنتم، فإنهم يعني ودوا عنتكم، يقول يتمنون لكم العنت والشر في دينكم وما يسوءكم ولا يسركم. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية. الآن نأتي إلى كلام الشيخ المفسرين أيضا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو كلام قوي جدا في هذه المسائل تحديدا في قضايا الإيمان والتوحيد. يقول قوله تعالى الإمام القرطبي رحمه الله، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. البطانة قلنا الولاية، أولياء وأصدقاء وأخلاء كما ذكرنا، لا تنسى أخي المستمع. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فيه ست مسائل، لاحظ الآن التفصيل عند الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول فيه ست مسائل أكد الله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فيقول هنا فيه ست مسائل في هذه الآية. الأولى أكد الله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار، وهو متصل بما سبق من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني يذكر في الآيات اللي في نفس السياق قبل هذه الآية، يقول متصل السياق بناتها، يقول إن يقول الله سبحانه وتعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب في سورة آل عمران آية رقم 100. فيقول أكد الله أولا الزجر عن الركون إلى الكفار، والبطانة مصدر. أنا ما بيش نخش في مسائل اللغة لأن كثير من الشباب يتضايقوا من قضايا النحو، فهنتجاوز قضايا الكلام في التفصيل اللغوي. بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره، وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر كما ذكرنا في معنى البطانة. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه. لاحظ بالله، شوف يقول نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. لاحظ سبحان الله، سنقف لازم نقف مع هذه يعني ونسقط هذا الكلام على واقعنا الآن. نهى الله سبحانه للأخوة الآن على أن مازال دقيقتين والكلام في هذه الآية صراحة يطول وهو مهم وجميل جدا ويجب أن نقف عندها. يقول لذلك سنذكر أنا كلام الإمام القرطبي ونتوقف ونستهل الحلقة القادمة بشرح كلام القرطبي رحمه الله. يقول الثانية نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. ويقال كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه. انتهى كلامه رحمه الله. سنقف عند كلام القرطبي هذا رحمه الله تعالى ونفتتح حلقتنا القادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى بالشرح والتبيين لهذا المعنى وإسقاطه على واقعنا المعاصر. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعله سببا لهداية كل ضال يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تزروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ لسلكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء.